بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فعقد حجرني غزوة بدر، فحكسوا بحني معركة يدقالك إنو دمادي ودقالك أكرد مادي قول إنو إلهي ذاتك مسلمين تاها يكوح ذي يرأها أو سيي. قال ذي كبر يحيلاغ التي مدن إلهي إنو هلاغي إن بدن وأيغا كمد أهنا لسوق فاشي. حد مركي معركة ذي إدماتي والنبي صدح مع الموت ودقنا ماشي بدر أحي دوديتنا وضياشي مشركين تنسناديد دودي أهاي ميدت كودي مركو عالك كور لغير لذيذ دفذيذ أو لخد لي أرنتاس مركان سواء أرين كدب أي نبي حقود أغاق إنو آذو مدينة إيا حلقة إنو أولابتو تيبو مركو شيخ وكور رميان أركد دون إن شاء الله تعالى. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رسولك الله عليه الصلاة والسلام وإلى المدينة مدينة حجيدي آذي أكعي ويا. وتقدم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة نبي جوح آذي حجيد أكعي إلى المدينة مدينة أي آذي متوجا بنصر الله إسقو أو تاج لوغد لغي قرقارك الله سبحانه وتعالى. تاج كان وحا لله هذا وحا أي بقرضو قشتان ومدح قشدان وجواهرت إيا ذهبك وحا ككوبا أي لله هذا. لكن حد لو مجهد التاج كي رسمي أحاء وبقرطوية اللي بيسنجرتي فالنبي مدح لوغ قرية ما هي إسقو أو قولوة تغيوي ساسا لوجه هذا نصرك إله سبحانه وتعالى يقرقارك ربي إسقوته أيها الفاء آذي نبي مدينة أولا بطي ومعه إسقو نبي أي لجرته أوته الغنائم والأصارى الغنائم حوله وقال ذي اللي قهلي وغنيمة اللي يراهده غنيموين وته إيه والأصارى ضد لصوق فاشي. الأسارة والأسارة لبد بوالي ذا هذا هو جمع أسير أسير نوقفك لصوق فاشوية مركان زده أما قد أما كرد أسقع أكو لصوق فاشي وطو غنيمة يحول بذلنا مشركين تو أي لهايين وطا أي مدينة حقي ذي آذي النبي عليه الصلاة والسلام حيا لدك لصوق فاشوتان كشيقني إلى تضباطا نن أي صوق فاشين مسلمين تي أو مشركين تي رام مكايكس وقفاشين. فلما وصل قريبا من الصفراء فلما وصل نبي مركو أو قاري عليه الصلاة والسلام قريبا من الصفراء ماشى الصفراء اللي يرهله وقرية دي أنهر أصوى مرنمك عيدة وجبال لببو ردح دي الكتا الله مركي هلك أو قاري نزل وحسود دقي حكم الغنيمة وحسود دقي وقرآن كمدا غنيمة حكم كأيلي ذا حوضا ضدك مسلمين تأها أي حق غنيمة كالدوضي أو كمر محورها سيد الله قيب سنة مركز وحوليها مركو نبي هل كسود قاري. فلما وصل قريبا من الصفراء مركو ماشى سود قاري فنزل وحسود دقي حكم الغنيمة حولها ان قارض اللي قصوه هلوي غنيمة ذيه حكم كيد شرعي ذيه أي رب سود الجيه سبحانه وتعالى مركاسه. فأخذ منها نبي وحو كرهاتي غنيمة ذي انتان الله قيبين انكهر الخمس شميلوت ميل أيو كرهاتي وقسمها أربعة أخماس في سوهري يعني شميلوت مركي لو قيبيي حال مركي اللي قبحي أفرتي صوهرتي أيو نبي قيبيه غنيمة دي سويا سسمن أي أقيبي بين الغزاة ذاتك دقالك كقيب قلي أو مسلمين تأها أو غزاة أهاي دولي أي أقيبي انتو دي دقالك كقيب قشيب سسمن أقيبي مركا مركا مسلمين تي كدوذين أو غنيمة أي اسكوك القرصدين فالنبي أكوّر إيجيي مركا آيادها نيسو الدقين أني قال لي قصو ورجية بوير حوله إذن، مركي القصو ورجية، شن ميلاد بالله قيبي، شن تي ميلاد هل ميل نبي عليه الصلاة والسلام، أيا لو رجعي وأنا أركض أنا سيد الله قيبي، أفرتي صاهرتي، بعدك أمرك الله قيبي، دتك غزادة أهاي دجال مي، دجال كدتك كقيب قال كليها الله قيبي، ومد الله أولي مركي إسقفسدان. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين أيضا بلو قيدة وحي كسر الدكتور تاويا يسألونك وحي كويديني عن الأنفال الأنفال وجمع نفل والغنيمة بلوجيدة غنيمة ذي مشركين تلقصوا هلي أي وحكا ويدين ينحق إذا قل الأنفال لله والرسول وحد كتر هذا غنيمة ذا الله يا رسول كيسا أي اسكاله عمم كودا أي ما أشعر قرطان لقى يويا لكن إذن كينا اسخلافتان ما هي فاتقوا الله وأصلحوا ذاك بينكم إلهي كبقى الله كعفص ذا لحديننا هقاجي خلاف يوسن دعنه خلاف قد حدينا حاجيا واطيعوا الله ورسوله الله رسولك سنة اطيعه ان كنتم مؤمنين حداتهين ضد اله رميسن مؤمنين طاعوا اله رسولك سلا اماده او غلاده حكمك اله ويا قيمتي دي مركي سدا ليري سوره اول كده ان حكمك الله رسولك اي ليه مركي لو شيغي باقيتي انا اسليسو دقتقابك لو قيبيني سورة الدحليلة واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير سورة الأنفال أي آيدة سكجرتها وحد أغاتهم ربي واعلموا أنما غنمتم من شيء وحي آتسو غنيمي ستان الدالة محاربين تا آتكسو هشان حقو ذا أو حمأة أم حير هذا أم هوين ذي فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل مركي شمال الله لغو هل كمال أو نبي أو قاذني ماها نبي إنو جيب كيسا قشاني وحايس كله رسول كا إسكاله ذاتك قرابة قرابة رسول كا إسكاله اللصيني أقوم تيبا إسكاله مساكين تيبا إسكاله مسافرين تيبا وحلقسين وهكذا الخمس كسلا صلى الله قيبين ذاتك أسعر دقالك كقيم قليل أي حق إليهين لقد بقي اللصيني قرابة النبي مدام أيين زكذا قادرين أي وسلا صلى الله غنيمة إيه لقد قيب قليا اللصيني dadka kale oo aqoonta iyo masakiinta iyo musaafiriinta ba ayaguna sidaas ilaahay wixii soo haray waa la qaybiyaa dadka dagaalka galay ayaa iskala afarta qaybood la siinaya marka nabiga sidii uu u qaybiyay marka aayadaha soo dagtay fa akhada minha alkhums khums kibo ka baxshay oo dadkaas la soo sheegay iskala hayeen waqasamaha sawiyan inta soo hartayna sisman ayuu u qaybiyay bayna alghuzati تبكى الدجال لمي أي تحلو سو سمن أي أبو قيبي وين فلما حل بالصفراء ما شاء الصفراء اللي يرى هذا مركي أو الدجي أو نبي أو الدجي وحاضتك اللي ساق فاشدتك وحكون جرو سناديد قريش رجع وقول لك كبدنا دعوة أن يتوحيد كل الدجال اللي كيدي الرسول كنبكي سو قول لك كبدنا أي كم ده حاضتك اللي ساق فاشي كل كمركي أو نبي الدقي عليه الصلاة والسلام ماشى السفر اللي يراد أمر بقتل النضر بن حارث أمر الرسول كوحو فري بقتل النضر ابن حارث نكا النضر ابن حارث اللي يراه ذا دل كيسا أيو فري إلا ديرو النضر ابن حارث إساق وحوها يعني ننكي وحوها سوكري سنجري حوين كهيسو أو انتو آذا شام إيا بلكا انتو تغو كسو أرورين جري خرافات كي دتكي هوري إي تاريخ لو ذي قصص كو ذي مركو سوقالو نبي ماشي القرآن كو أخريو مركو نبي كتغ بوس كيسي نكي إيمان جري بوها وأصل خرافات كأخرين جري خرافات كدلدل جري مركو أو وحاس أو دلدلو أو أخريو أيو يعني هذا الذي سيكمد حي أو أرنجري بماذا محمد أحسن حديثا مني محو محمد إيقشي كونا سميهي وحو أخريه وكلا أن أخريه مبيجر خرافات كأن تشعيه بل انتو قبها يعني سو أروريه حيسا أو ميل خمراء أو كينبو ضدكي أو مغلينيو نبي الراعو انتو يرتو أيو قبها انت الله اللو بيجري يعني وحو بيجري قبلي حيس جرتو وحو كليه فلان نك الإرادة أطعميه وأسقيه نين كان حبل الإرادة عنا نسيه خمرنا ورابي بوير خمرنا نسيه وغنيه أنا حسب بيجري محايا لي هذا خير مما يدعو إليه محمد كان خمرنا اللعب إيمارة عنا ذان إيو هاس كان يا نو محمد حضرتك أبويريك ولا أكبر هذا الله أسلو وحل مدى أي نبي أورنجر النظر بن حارث ويان marka ninkaas oo aad nabiga u dhigi jiray ayuu dilkiisa nabiga faray alayhi salatu wasalam markuu meesha soo gaaray amara wuxuu faray biqatl an-nadr ibn harith ninka nadr ibn harith la yiraahdo dilkiisi ayuu faray fadaraba unuqahu wa haqartiisi gooyay oo luqunta qorta ku dhuftay ali ibn abi talib ali ibn abi talib dilay oo madaxa ka jaray walamma halla markuu nabigu dagay بعرق الضبية ماشي عرق الضبية اللي يراه ذا وإيش المكان وبدر إيه مدينة والدحية ويا ماشي مركي أودغي أيو أمر وحو فري النبي عليه الصلاة والسلام بقتل عقبة ابن أبي معيط نك عقبة ابن أبي معيط اللي يراه ذا دلكي سأيو فري أسجن إلا دلو مركوا يعني عقبة ابن أبي معيطنا ونك النبي عيجين جري عليه الصلاة والسلام وانتو عيقاذا كودا قاي مرديس كومر وجيه سيقو الدين الربو أبو بكر وكسو قاري أو يري أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله كعل انجل أبو بكر وياه وننك يعني ما رأيك تمركو النبي عليه الصلاة والسلام أو سجود سن أو أركو ما دارت حوالها قيلة انت صوق هذا دوش كساري جري أو آدي آد رسولك أولي بجري عليه الصلاة والسلام إساقنا النبي إلا دلبو أمرين فقتله مركز عقبة بن أبي معيط وحد دلي عاصم بن ثابت الأنصاري نك عاصم بن ثابت اللي يراه ذو ورير أنصار كملا أيا دلي وقيل وحكلوا اللي يراه ذا ميا عاصم مدلني علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب اسم دلي أيضا والي يراه ذا مركضتك الرؤساء هاي فتن كوذي جري قارنوا كوا كبا بأي بدر قيمت صاحر تكون وقلب كبدنانا وكوان ماشي اللبضان اي كم التول الدليوية اما رؤوس المسلمين مسلمين تمدح ذوذي تذكي مدح ذوها الذين مسلمين تخرجوا صابحي لتهنئته نبي انا اتهني يديان قوشا الهي اوسيين انا اتهني يديان درت اصابحي فلقوه نبي أي لكل من صلى الله عليه وآله وسلم بالروحاء ماشى الروحاء ليلان أي نبي كل من صلوات الله وسلامه عليه ثم رافقوه مركاس لصور رفيقين صور راعين يشيعونه أي يقول النبي سوس قوتين أيه أي صور راعين مدينة كبحين ما دام أي قوشا مقلين مسلمين كما دحدوا ذي أو آن الشلي دقالك إلا عزيمة ماهين واجب لو قمت بقنا خصب مونا نهي قال لي حرقي قوشي مركهم مقلين أي نبي قمناش على الروحة إلى هذا القهر تقال دبدي تنوي صار راعين وين سو سقوتين ثم رافقوه يشيعونه أي يقو سقوتين يبي لسو رفيقين إلى المدينة مدينة أي نصر راعين اللي ما دينوين فدخل النبي وحصاقل فيها مدينة يصاقل مظفرة إساقو أه مدقول إستي إساقو مدقول إستي أه منصورا حق ألا اللوغة قرقاري يعني إساقو مظفر أهو قول إستي ورب حق إسان اللوغة قرقاري أي النبي مدينة كسو الله أبتو يصاقل إساقو قد خافه أو كعب صدي أي كبقين كل عدو عدو كست كل جينة مركي قريش أو أود على هيد أي جبتين عدو كست كل جينة ونبي كبقي أي مدينة صوغل وأسلم وحى إسلامي الدين في قاتي بشر ضد أو كثير فربدا أي إسلامي الدين في إسلام كصوغل مركز عبد الله بن أبي أو خزرج مرحبها أو أوصي خزرج بأنه بقر أم قدر الربي markii nabiga uu yimidna alayhi salatu wasalam boqortinimadiisii waayay oo aanan islaamina shirkigi ku jiray ayaa markuu guushaas muslimiinta arkay boo isna islaamnimadii dhahirsaday tiiba markii sheekhu noo sheegay wa tadahara wuxuu muujistay abdullah ibn ubay ninka abdullah ibn ubay la yiraahda oo raisul munafiqin aha iyo wazumalaahu sahibadi تبكي أسجل رفيق الله أي وحي ظاهر سدين بالإسلام إسلام لماذا يبين موجستين وحق الظاهر كي يعربك أي إلهدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أما حق قلبك كفاري كيه وقالوا مروا ميسنا وحي إسلامك أسوء قلينا وأو ظاهر سدين وحوي أد نفتي نئي مالكي نئي أد كبت بادان ترتين يعني إني بدبادان وأنا نبقى سنسوه قاري مرهد إسلام كي يعني مسلمين تي أي شوكي يشان الدين إسلام كالظاهر النقطي درادت بمرك إسلام لماذا موجستين محايا لقفك مربح دول لا إله إلا الله محمد رسول الله أو إله له قلبك بحتها كفرها كفر يستعدون ربي مسلمين توحال ربا الظاهر كإن الحكومة ظاهر كإن الحكومة سيدا درتب مالكي سيئ نفتي سيئ عرض جيسا وحرام ويقف لا إله إلا الله محمد رسول الله كل واغي محايا للكلمة دا كلمة التوحيدة أي مانعة أو إلى لنيسو عرض جيسا شرفتي سيئ ديكي سيئ مالكي سا كلمة دا سو كل واغي با إلى لنيسو أما وحي قلبي جيسا كجر المنافق نمي كفر شركيا أنا قمؤقل ظاهر كينا دفك كل معاملونا أن الأمرين إلهي بكل حساب تمي قلبي جيسا waxa ku jira weeye marka adiga dhaahirka la raba inuu qofku marba hadduu kalimada la ilaha illa allah muhammadur rasulullah oo muujisto inaad muslimnimada u ciibaariso ayaa laga raba oo ku xadgudbin weeye walidalku nabiga na munaafiqiin kama taabin jiray asagoo ogow waliba loo sheegay hebel waa munaafiq hebel waa munaafiq hebel waa munaafiq liin muslimnigaana taabin jirin maxay la dhaahirkaas muujisteen nabiga waxyaala badan buu u diiri jiray sallallahu alayhi wa sallam قصة الأسارة يعني هذا ضدك لصوغة فاشي حكم كودي أي أيضا أن لك قوار رمي يسيره نبي أمام ولي قصة الأسارة أي هي يعني لو شيء قصة الأسارة كوي لصوغة فاشي وركودي يقصة الأسارة بماشا نقول لك شيخ ويا ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولما استقر مركي أوسق ناذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك الله عليه الصلاة والسلام مركي أو سبنادي ومدينة أو دقي ومدجوغي بو استشارة نبي الله تشدي مسلمين تي في الأسارة ضدك الله سوق فاشي شأن قوذ في شأن الأسارة أيوك الله تشدي محان كيالنا تدواتا كأنقف الله سوق فاشي أي حكم كوذي يويدي مركي الله بذي للدليل لقربه marka abu bakr talo u jeedi umar talo u jeedi labadiiba marka sheekhu noo sheegay fa ashara abu bakr wuxuu nabiga u ishaaray oo kula taliyay bi akhdhi al fidyah minhum bi akhdhi al fidyah furasho in laga qaado oo xoola ihi minhum ayaga laga qaado qof walba in la yiraado isfuro oo furashada laga qaado abu bakrna furashadaas marka uu leeyahay qof walbaba madaxa furaha la yiraahdo oo xoolaha laga qaado waxyaalaha uu ku cilleeyo waxa weeyaan xoolahaas laga qaadayay muslimiinta maadaama aynan xoolo lahayn inay awood u noqoto oo calu badanna ay leeyihiin si ay marka xoolaha dadkan laga qaataa ay xoog ugu noqoto hub iyo wax la mid ah ay ku gataan si codadooda iskaga dhiciyaan arintaas darteed ayuu maaragtay uu ugu jeediyay iyo wuxuu kaloo yiri وعسى أن يهديهم الله إنه إلهي سبحانه وتعالى أو هنونيه أو فيكونوا لنا عبدا مركزنا أي حق نور نقضى أنت سوى هنونان مركز لسيد دائم أي مسلمين تقصوا بيران ومسلمين نقضان أو ذاتك مركز أي حجيان بات دعي كرته مركز أرمها سكوع اللي يويا حول إن لقى قاتبوا سيدا أجيدي وأشار عمر عمر من نبي حقوق إشاري بقتله كوا دلكو ذا إلا الله يوم تضباطا كبا إلا ديرو أي عمر نو إشاري والنبي عليه الصلاة والسلام أيو كيري رسولك إلهي يو أنيقو حان أركيا إنا الدشو أيان أركيا مركي أبو بكر ترادا أوجيري بأن نبي عمر لهاد لو وحو كيري ما ترى يا ابن الخطاب أديق أنا محاد أركيسا والرأييينيسا إنا خطابو مركاسو وحو يري أبو بكر وحا أو أركي أو رأييي أنه من رأييينيو أنه وحن أركي يا أبو يري أن تمكنني أن تمكنني من فلان ومن قريب عمر در قرابة دي ساعة هبل إنا أنه إيه ديبتو فأضرب عنقه أنه مركا إنك أن قرابة أنه أنه إيه ديب أنا ديلي مركاسنا وتمكن عليا علي بن أبي طالبنا من عقيل ولالك عقيل بن أبي طالبنا أو ديبتو مرحة كجره يعني فيضرب عنقه أودي لمركز وكذلك حمزة نسيده وكله قريب في سي قرابتي ولالكي إنا أودي بتو سيو أودي له مركز سببتها سيده أويه لي وحوليه وحوي حتى لا يعلم أعداء الله أنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين إني أقاذان تدك مشركين تعا وعدد إلهي أه إني سنوحن حريص قلبك أن أجرم إني أقاذان درتي أيان سيدا أويه إلي قولي تلبات تتكني وسناديد قريش وإمتهم وقادتهم تتكو ذي أبوه الرئي مدحب أهاي وحن سوء أبابوني وقوانوي مركا أني وحن أركي إلا الله يو رأيي أبو بكر وكالان أركي ما يجي مركا لبدا سرعي أو دقيستي رسولك عليه الصلاة والسلام فقرر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي وحو السبي ورأي أهان أقاتي أخذ الفدية إن ضفك حول الله قاطعون للهين يعني رأيي أو سوجه لي أبو بكر الصديق رضي الله عنه أي النبي وكوكان عي وأهم فدية لك قاطع مركا فقرر وحو حكومي النبي أوق آمي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الفدية فدية قاد الشرد أي قآمي وأي فدية لك قاطع فدية لك قاطعنا أي حولها اسكفرنا يانا وكانت من 4000 إلى 3000 إلى 1000 درهم وحيو قيف سميسي صدح درجو تدفع حوالها لقى قاضي وحي حوالها له ترددك ويسي قانا قول أفر أفر كن مارتو حالقى قاضي أفر كن أو درهم قولوا حالقى قاضي صدح كن أو درهم قولوا حالقى قاضي كن درهم صداسا لو قيبية وي وكانت وحي أحيد غنيمة يعني كذيذي يفر الشذي من 4000 أفر كن لقصوا بلاد إلى 3000 سبح كن لقصوا قار إلى 1000 كن إلى 1000 درهم كن درهم لقصوا قار أيا لقق هذه قفل بابا حره أوليه أيا لقياسي مركز هبل أفر كن بلقار ربا أذيك سبح كن أذيك كن ساسا لو قيبية ويا قال لي أم حوله وذين أما فقراء أحي محال سمين ومن كان منهم يقرأ ويكتب فجعل فديته أن يعلم 10 غلمان من المسلمين ومن كان قفكي أها أو منهم أيها كمدة تذكي لصوق فاشي كمدة يقرأ مدوح أخريه ويكتب مدوح قره قرالك يا أخرين تهدو يقيني فجعل النبي وحويل فديته فرشبيسي وحكبغي أن يعلم من كاسي إنو بره 10 غلمان يعني التبنويل ومن المسلمين مسلمين تكملة إنه الكتابة والقراءة لبدر إنه بره قرالك أخرمت إنه بره مركا يعني رمك وحيها عند القرآنك إيو كتابة ذي أخرين تكفي عن لكن رم دينا قرآنك ساس تذكره وما في عنه مركز إذا درت إدباءين وحال قد جي قال هذا أنا حوله يسني لكن وحجرنا يسوع هنا يذكى المسلمين تاني والبابا مركو تبنويل قراءة ذي كتابة أو برة فرت سيد الله قرأ الله رأخريه مركو برد بذي إلا سيد دايو أو فرشدي ستال لقدقو وأحسن نبي وإحسان سمي إلى بعض الأسارة تدك لسوق فعشقار كميد أهنا واسكب إحسان سمي أيضا وحبال لقاك هذا آران لديهن هبل وحبر أيال اسك سيد دايو أو إحسان سمي فأطلقهم نبي وأو سيد دايو بغير فدية أسبهم فرشك قادني فرش الآن أي نبي كسيد داية صلوات الله وسلام عليه مركضتك ساس أقف سنة قلوا حوالا لقى قادي حواله أما هبتان أما هكا لي راذان سحاد بقفك وتبرتي سوي قلنا الكتابة والقراءة إنه تكتبران قلنا وحوالي والس كسيد داية نبي قابل إسكاقه تفضلي صلوات الله وسلام عليه مركواتاوي وحيتوسي سامرك دين إسلامك دين العلم والمعرفة إنه تهي محايا لددكاس وحشرت الله قبل إن الددك تعليميان أو الددك أمي لماذا إن لقى ساره فبك أمي إنه نغضه إن لقى ساره أيه مارتين نبي مارتين أو دونة صلوات الله وسلام عليه مركي أرنتا نبي أو حكومي في ديالي أيضا ما تيو سدا في ديالي الله قاتي أي إله سبحانه وتعالى عنان نبي العنانان أي عليه الصلاة والسلام أيه إله سود جي سبحانه وتعالى oo raayiga umarna ilaahay uu ku ayidayo raayiga umar oo qaatay ilaahay uu ku xojinay fi suuratul anfal rabbi leeyahay wama kana lin nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna arada dunya wallahu yuridu al akhira wallahu azizun hakim waxa leeyahay ma kana lin nabiy nabi suura gal uma aha yaani ma yanbaghi wala yasihhu wax suura gal uma aha nabigi wax ka dhici karana ma aha an yakuna lahu asra dad oo soo qafashay inay jiraan asagu inay dad oo soo qafasho inuu soo qafasho hatta yuskhina fil ard ila dhulka oo gaaladi xarkajiyo oo kufriba la waayo inuu wax soo qafasho ma aha baalay fidiyada salugu diido markaas la leeyahay turiduna arada dunya adunka bal balalkii samiyada doonaysan iyo burburkii sadarka xoola doonaysan miya marka fidiyada ka qaadanaysan xoola doon baa tii miya wallahu yuridu al-akhira allah wuxuu idinla doonaya daarta aakhira talabkeedi inaad raasataan ayu ilaahi idinka doonayaa marka waa nooc canaanta kamid ah oo allah oo nabiyilahi muhammad ku canaanamayo la leeyahay inaad fidiy qaadataan furitaan inaad qaadataan maba ahaynba ee waxay ahayd in gaalada la xarkajiyo ebar laga dhigay ahayd baa la leeyahay وبعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء زوجها أبي العاص أبي العاص بمال فيه قلادة لها وبعثت وحدثك الله سوق فاشكو جري من اللي يراهده أبي العاص اللي يراهده أيا كمدأها وحوق بي زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي جبدي سبوق بي خديجة بنت خويلدنا ونبي حاسك سيئة حيدنا habar yar bay u ahay ninkaasa dadka la soo qafashay asagoo mushriga ku jiray markaasay gabadhii maadaama fidiye dadkii la yiraahdo shurtaan Zainabana Makkah ay joogto ayay waxay soo dhiibtay xoolo xoolay soo dirtay xoolihiin waxay ku soo dhaxdirtay kuun oo hooyadeed ay lahaan jirtay Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha ay lahaan jirtay oo ayada ku soo wareegay ayay ku soo dhaxdirtay tiiba markii xoolaha nabiga loo keenay leeyay gabadhaadii baa ninkeedii inuu ku furato rabto ayuu nabiga markuu arkay kuushiibo Khadija saxuusta radiyallahu anha Khadija bint Khuwaylid oo daacwadaan diinkii tooxid u soo gargaartay oo gabadhaana hooyadeed ahay ayuu soo xusuustay markaasuu nabiga u dabcay markaasuu dadka muslimiinta saxaabadii wuxu waydiyeen war Khadija bint Khuwaylid waxeedii maartay xoola ay leedahay uma qaadan karno fidiye ninkan aan iska siidayno saasu ka codsaday muslimiintina waa ka aqbaleen asagoo waxba laga qaadan ayaa markii ninka la siidayay wabacadad waxay soo dirtay Zainab gabadha Zainab la yiraahdo oo bintu Rasuulillaahi sallallaahu alayhi wasallam nabiga gabadhiisi ahayd fi fidaa'i zawjiha ninkeeda furashadiisi ay furanaysay ninkeedii Abil Caas magciisa Abil Caas kunyadiisa la dhigi jiray bay waxay soo dirtay bimaal xoolo bay soo dirtay xoolahaas oo fiihi dhexdiisa uu ku jiro kamid yahay qiladatun kun ay kamid tahay oo laha Zainab ay leedahay kaanat kuushaasi waxay ahayd inda Khadijata Khadija bint Khuwaylid ay akteeda ahayd Khadija iska lahayd weeyaan فأدخلتها زينب كوشي بي وحي سودح قليسي يعني مارتي فأدخلتها ويسود قليسي بها أمواشي بي سودح قليسي ويا على أبي العاص أي أصود درتي ويا يعني حوله أي صود درتي بي كوشا كسودح درتي بلوجينا فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مركو كوشي أركي وخديجة أي لهان جرتي رق لها وأدبعي رقة دبع سنان أو شديدة درن آد بو أقول نح رحمة بدن أي قلب يس ما عرف خديجة أقولي حسوسك أو خديجة سو حسوستي ويا كل كاسو فاستأذن نبي إذن وحوي ديستي الصحابة الصحابة رضوان الله عليهم أي أصحابتي ويديستي في إطلاقه أبي العاص دين تيسا بغير فدية أي ضع أنفر شلا قد قادم إلا سكسي دايو أي نبي كعد صري ففعلوا صحابتنا ويلين والنبي هو أقبل صلوات الله وسلامه عليه فأطلقه مركز النبي سيدايي أبو العاص سيدايي بعد أن اشترط عليه مركو شرط وقبل جاي دبدي وكل شرطي أن يخلي إنه بنيه سيدايو سبيل زينب زينب ودبي إنه فرح كقاضي بنيه يعني سأمسه هجرته قبل زينب اللي إله له إيسو داها وحا شرط اللي هو سيداي زينب إنا بو أقرات إنا هجروتو ومدينة إيسو آدو أيضا مكة يكون دربيسي مكة مكة دكتو كبدا إيسو داها إتمادي شرط قاسا يعني لغو حريو أصغر شرط يوافو ليه مركة مكة أوتغي فخلاها ودذي لبو فرح وقاد وسيداي فهاجرت زينب ويسو هجروتي إلى المدينة مدينة أي إيسو هجروتي ويا halkaas u soo hijrootay marka ee dadkii la soo qafashay xukumkoodii sidaas ayuu ku dhamaaday intaas ayuu sheekhu nooga sheegay weeyo wafaatu ibnatihi ruqayyatu wazaw wa ziwaju ibnatihi umm kulthum bi uthman wafaatu ibnatihi nabiga alayhi salatu wasalam tabaddisi dimashadeedi ruqayyatu رقية أحي إيا وزواج ابنته كبدي سيكالي قورين تيدي أو قوريو كبدي أحي أم كلثوم أم كلثوم اللي إله له النبي أودالي لعثمان عثمان بن عفان لو قوريو يعني وحوي عنوان كاوحو مسنف كأودي نبي لبدا عن كبدو ورقية إيا أم كلثوم اللي إله له رقية وحا قبي عثمان بن عفان بحاس واحد ويحنون ستمر كون نبي غزوة بدر أو آلي أيضا حنون سبو تجي عثمان بن عفان أيو كر يبي أسامة بن زيد أيو لبدو ذكر ربي إني تمريضيان ودويان ولجران أيو مارت وقتجي مركي نبي أو قال لي كقول يستي رقية ماشي بكل متي انتو سنبي مدينة إيمان بان الرقية لآسي oo imaaratay madiina lagu aasay markii uu nabiga muddo joogay madiina uu yimid madiina markuu yimid oo xoolaha joogay Uthman magabadi xas ay ka dhimatay boo gabadhan kale oo Umm Kulthum la yiraahdaa ayu hadana u guuriyay walidaalika Uthman waxa la yiraahdaa dunnureyna la yiraahdaa labadii nurkii u saaxibka aasaasa loogu bixiyay laba gabdhooda nabiga ilaahay Muhammad oo dhalay ayaa mid markay ka dhimatay tii kalena la siiyay weeyaan وكانت رقية قبل الرقية اللي إلى هذا بنت النبي صلى الله عليه وسلم نبي يعني قبل يسيء أحيد وحي أحيد مريضة من حنوسة أو جرم بي أحيد حين خرج مركي أو بحي نبي لغزوة بدر بدر ذو لمات كذي دقال كذي مركي أو آذي رقية وحنوسة مريضة بي أحيد تجرم بي أحيد وكانت وحي أحيد رقية تحت عثمان بن عفان عثمان بن عفان أي حاسكي سيء أحيد رضي الله عنه إلهي هكرا بالنغذين فأمره نبي وحوفري عثمان بوحوفري أن يتخلف إنه حره وبدر عسن الراعي عليها قبل رقيعة إنه كهره يعني محونه وبهريا ليمرضها أي ليداويها ويحسن القيام عليها يعني إنه دويه أو إلاليه ما دام قف جرن أي تهي إنه مرك كرجوبه أي النبي كر يا عثمان وحويري كهر دقال كيه وحد سميسا لجو قبل داس دوذي دي يكور قبي أغان شهيدي وله عثمان وحوليه أجر من حضر أجر من حضر بدرا تكي بدر كقيب قلي أجر كوذي أو كان وليه ونصيبه وحي أي ماركتي بدر كقيب قلي نصيب كي سنة وأوليه ويا وكقيب خاتي نصيب كوذي وليه وحي اللي قصوه على قيبتي ذو كليه وغنيمة أجر كي يثوابتي لهلين قيبتي سو كليه محايا لوال الرابية أسوه ديار بواها إنه بحه وغزولي وكقيب قلبه ديار وحاوية وخلف وحك له النبي الرابي عليه الصلاة والسلام عليها رقية وحك الرابي أيضا صدوك له أسامة بن زيد أسامة بن زيد صحابي قاس أسامة بن زيد بن حارث أيه كر رابي وي فتوفيت مرك رقية والله أفسده ويلمتي قبل رجوعه صلى الله عليه وآله وسلم نبي انتو سن بدر كسو الله بنين وسن مدينة سو قاري هرتيد أيه لمتي رقية وي قال أسامة أسامة بن زيد باوحوير أتانا الخبر وركيبا نويمي وخبرك وجهد أي بشارة الفتح فرشدي وقال ذي اللقاء أتكابي النصر يقوشي بشارة ذي باب مدينة نوغتمت حين سوينا التراب مركي آن كأكينا كسني التراب عرضي على رقية رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيتي نبي جبدي سي أحيد مركان قبري عيد كسني أون آسني مركان دوغني دبدي مركان دوغني أي بشارة ناطمت إن ما ركتي نبي أسرق قولي استوى مشركين تلقى أكادي تاويا مركان رقية سنة كلا بعد أي لمتي يعني بشي رمضان دحل يدي بين لمتي ويا ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي مركي أوسق ناذي بالمدينة مدينة مركو كسبنا ذي واضمأن بها أو نكحصل مدجو قيوي بوزوج وحو قوري النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن عفان رضي الله عنه عثمان بن عفان بوحو أقوري ابنته الأخرى قبل يسيك لأي أقوري أو أهيد أم كلثوم قبل أم كلثوم ليلة هذا أي أقوري ما دام الرقية كلمتي أم كلثوم أيها الدنم أقوري عثماني فلذلك سلا صدرت إدباع سمي عثمان وحل ضمك عاد رضي الله عنه إلهي كرى ذن نغضي بذن نورين لبدا النور كي أصاحبك أها لبدا إفتيني نورك كي أصاحبك أهاوية وقد بقيت معه أم كرثوم عثمان أي لباقي النبطي حاسقه أحي حتى توفيت إلى لغا أفسده أيضنا في شعبان بش شعبان ليرهده سنة 9 من الهجرة سنة كي سقالات هجرة النبي عليه الصلاة والسلام لقصوا بلابو بشي سي شعبان أي أينا الله أفسدي لمتي يعني النبي كهر أينا لمتي ويا ودفنت مركة أم كلثوم وحالقو آسي بالبقيعي ماشا مقبرة بقيع ليرهدو مسجد كالنبي قولو هل كاس أي أينا لقو آسي رضي الله عنها ويا ساء المشركين ومن معهم ما أكرم الله به المسلمين من النصر والفتح ساء وحا مرق لي المشركين مشركين تي وحا مرق لي إيه ومن معهم وحي أيق لجري تتكي أيق لجري مشركين تا ومعو ذاها وحا مرق لي ما شيب مرق لي أكرم الله به إلى هيئو ككرامي به شيبا المسلمين مسلمين تو كرامييو من النصر والفتح غوشي يفرشديه ارنتاس اي مرغليسي سيباي يعني دتكي ري مدينه او معرفتي فلاحين تي ويقينني بيرليدا سيباي نوغا غوليستين او معرفتي انا حضاره ايليهين قريش وكلا ان لهين سيبي محمد أصحاب تيسن وغنقول إستين نصر قاس أي آدي آدي قوشاس يآدو قحو ماذين ويهن فأخذوا مركب وحي قدقلين يدبرون يعني وحي قدقلين إن أي محل يرهدا يدبرون أي ماموليان أو يدبريان أي قدقلين يعني وحي سميسونا مؤامرة سمينا يوم يدبرون إن أي ماموليان أو أي دبريان مكايدة حق الريال أو مسلمين تلا حق الصدو أي ماركتي أي ماموليان ويان مكايدة أسو يضرون أي دبيان بها حق الكاسي المسلمين مسلمين تأكل بيان يعني وحي قدقل المركيبة سيدة المسلمين تقول لي بلاهايين مؤامرة إيا وح الله وحي سمين لهايين إنا سميان ببلابين ويان وينتقمون أين كجأر قدنيان منهم مسلمين تكجأر قدنيان أرين تاس مؤامرات إيا مارك تي حقرسي إيا اللقوية وحي سمين كران أي ملايقين أرين تاس ملايقين ويان مركا يدبرون أيقا أم ملايقين مكايدا حقريالو أي ملايقين يضرون بها أي كل بيان المسلمين مسلمين تأي كل بيان وينتقمون منهم مسلمين تأي كجأر قدنيان ولكن نسي الله الله سبحانه وتعالى با رد كيدهم في نحورهم الله با رد كيدهم حقرتو ذي كعليي في نحورهم دونتو ذي دحذو كعليي يعني أي قدبو كعل شيوي الله با كعليي رد الله كيدهم في نحورهم إلهي بحقرتو ذي كعليي وحبو ما ينهد قريوي وأيد المؤمنين الله نوحو حوجيي مؤمنين تيبو كحوجيي بفضله فضل جيسي إذا رسين تيسا أي رب كحوجيك أي ذيوي وحيقول لبال لما أرقو وحيالها مركة أي سمعيين وحاكمدها قبائل كقار كمدة قبيلة ليرهدو بني سليم ليرهدو أو من قبائل غطفان كمدة أو أيهو أي صادران بادر بذيبا إن أي أسبوع كبعد بمركة بدر مسلمين تكسوا النقدين إن أي ويران تمعي مسلمين أي مدينة ما دام حتى دقال كسوا النقدين حتى بإذن كان سكة فلاك وقمتا أرنتوا هذه مركز لقوة رحلي وحوى النبي وكدوا لا سوى الله بقروا عيدنا وطو وانا أوقعت كاذي وانا ماشوا ذا قريبه ذي باللغو قبصة ذيوية وحي كلاو سمايين مكة أيال لبن المؤامرة سمايسي إن نبي اختيار لغو سمايين ومدينة انت اللغو يمادو إلا ديرو سسرع لو ديرو أي كسو هشيين تين إلهي باكشفه سبحانه وتعالى مركة أرمي بوشيخ النوغشي كينو تحشدا وحا قلمي أي تجمعوا بنو سليم لمنك بنو سليم ليراهدو ومن قبائل غطفان كمدا أي وحي أكل من لغزو المدينة مدينة إني كسو دولان دولان دي مدينة أي أكل من بعد أسبوع أسبوع كذب تضبع شكذب من رجوع المسلمين مسلمين في مركة أي كسو النقدين لغسو بلابو من غزوة بدر بدر مركة كسو النقدين لغب بلابو أسبوع أي ربين إني مدينة كوارران أي دونيين قبيلة داس بن سليم ليران أو مركاسي وحكروا ليران هذا مية أو في المحرم بشي محرم هاي وأبور بلو تكذب مركا إلا بشي رمضان بدر بعضي مركا رمضان شوال ذي القعد ذي الحجة محرم أو كلوية بشي محرم هاي يعني أو سنة الثالثة من الهجرة سنة كي سدحات الهجرة أهاي بلاو غيري أي دمعين إلي سو ويرران أو مدينة ويرر كسو قال مركوا شك براوي إما بعد بدر بأسبوع أسبوع كذب إني بدر تهي وإما إني في شهر المحرم بشي محرم هاي أو سنة في سدحات بلاو غيسية لبدا اسمت كود بي قوستان إني سو ويرران فداهمهم مركا عرمتي وركو دي مركو بحي أي وحا ويرري هاجموا وحا ويرري المسلمون مسلمين تيبا بنو سليم ويرري في منازلهم انت ان ايغ سو ادي با ايغ لو دولن غريوهودي با لو ويرري ويا واصابوا مركا نبيغا 200 عيدنا واتاي مركاس بنو سليم قبتي ويا واصابوا مركاس اي قاتين ومسلمين تي هلين غنائم خوله فربدان بي كسو هلين ورجعوا ويسو نقدين الى المدينه مدينه وسو نقدين سالمين ايغو بدباده قبو بد قبو او وخبا انان غار مسلمينتي اي سو نوقدين بنو سليمنا warkeedii oo meesha ku dhamaaday iyo dagaal dambe inay soo qaadaan fuma taamara waxa muamara sameeyay oo balaayay maleeyga hadana Umayr ibn Wahb al-Jumahi wa Safwan ibn Umayya labadaan ninka liiraado Umayr ibn Wahb iyo Safwan ibn Umayya ayaa muamara sameeyay oo taamur sameeyay maxay muamarada u sameeyeen على اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام دل كيسة أو سسر ألو دل اغتيالك وحوه يقفك أدوانا أوسن كافي لنين إنا دليسو إنا سسر أودشو ومار تسي السينيش اللي إلى هذا وكل واحد دعان لقود دل بالي إلى هذا مركا سدى أي كتبتك لقريان وحوه وحي يعني منك صفوان لإلى هذا إيا عمير aad bay hasiimadii quraysh soo gaartay uga xumaaday markaasi labadoodii yaani cadaawadii nabiga isku sareysteen qalbay waliba isla galay oo cid og aynan jirin markaas wuxuu leeyahay Umayr baa wuxuu leeyahay hadaanan deynta la igu leeyahay aynan jir lahayn iyo caruurta yararka ah oo ciyaalka yararka ah aan u kasbo oo wax risq u raadi aynan jir lahayn maxamed madiina inta ugu tagaa sisir ku dili lahaa صفوان مركو أرنتي مغليب وسسر أوله شيو يري حدان أني الدين تادين بحيو عرور تادانا أي كوين وكلا لم النقضان وآن بين كوذي وحو البصيو ما تقي إساء يمسود دي محمد هابو يرو سود دي لاي إيسا ما يبو يرو بلان يسيدا كوكالي سيدا ومركا أو كوبا حي عمير أو نبي كو آذي عليه الصلاة والسلام مركو تقي وحو لتقي عمير مركو ماشي تقي wuxuu u yimid waxaan Madiina u imid boo yiri dadka asoo qafaalateen wiilkayga kamida in la isiiyo ayaan u imid inaan furtaan u imid inaan xoolahan ku furto baan u imid bii Umar ibn Khattab ba arkay asoo seeftiisu u garwaxsan tahay oo soo qabtay nabiga loo keenay markii nabiga loo keenay leeyahay maxaa ku keenay kaasi yiri wiilkan asoo qafaalateen baan rabaa inaan furto markaa wuxuu rabaa inuu nabiga gooni ula baxo oo markaasi seeftiisu u adeegsado ala kulli halin markii dambow nabiga yiri runta ii sheeg maxaa u timid waxa u timid ii sheeg waa ku celi markaas yiri maya ninkaan baan u madax kale uma imaan markaas nabiga kaleey salaatu wasalaam ilaahi ba ogeysiyay wuxuu yiri adiga Safwan qolkaas inta isla gasheen arrintaas ku heshiiseen oo ma tiri yaani hadaan maanta ilmahaas iyo deynta ina jiri lahayn waxa weey maxamed waa ka takhallusi lahaa oo isla ka kafaala qaadaso ma jirto markaas yiri haa waa jirtaa markaa wuxuu yiri shartaas u timid صف نكلي يراهدو ماشي بو عمر كو اسلاميو marka inuu nabiga rasuul ilaahi ay ogaaday markaas yaani maartay diinta islaamka buu qaatay weeyaan marka qisadaas weeyaan taamara waxa muamara sameeyay Umayr ibn Wahb ibn Jumahi wa Safwan ibn Umayya ayaa waxay muamara ku dhashiyeen cala qiyaal nabiga sallallahu alayhi wasallam nabiga dilkiisa oo sisira loo diro wajaa Umayr Umayr baa wuxuu u yimid lidalika arinta dilka in nabiga la dilayhi أي إلى المدينة مدينة أسقي من أسؤادي فألقي عليه القبض وألا قبطين ألقي عليه القبض يعني وألا قبطين عيدا كمسلمين تقبطين مرك النبي قال جينا وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم نبي أيا أشاقي بما تآمر عليه وحي أي نبي دشي سمو آمراء سقي صفوان أي سمايين أي هو الرمي سائي سائي سائي سائي سائي هذا الشيء لبدينا مركاسا عدك لو لغنا أينين جرين أي رب با أغيسيه سبحانه وتعالى مركاسو هايري كركاسو فأسلم يعني عمير أو إسلامي أو دينة إسلام كأوقاتي غزوة بني قينقاع وحالي لهذا بني قينقاع وقبيلة أو من قبائل اليهود كمدا يهودا صدح هذا قبيلة أبوة وينيد مدينة دقني بني قينقاع بني قريدة بني نضيرة اللي يجري قرد أبوه الرئيس المدينة اللي قرره بني قينقاع هاي النبي وحان خروج صامرنا مركي مدينة أو يمد عهود هي موافيت إنه يهود الله قال أو أي وحكة قرتين بلنا يود قال إن ليس إلى ليه أو بلنا كله إلى ليه مدينة لو ذا الدفاع إن أنا نقف وقف كل كحد قد بين غضب الله قرتين لوجه شيء قبائل تي لنه شيء بين كم ذهاي مركي مسلمين تي أي بدر كجولجتين ayaa guushii bay aad u naceen bani qaynuqa oo dibtay aad u nacbaystay inuu nabiga guuleysto ay diidanayeen markaasay إثارة بلاغين إيه بوق إيه قيلو إيه دعايات إيه تهديد إيه وحبضان إيه بلاغين أو حتى مسلمين تأي حديدان ويرهدان سيدو شيخ ونوشي يقدون تدسك جهاله أن تقال لقوني بو محمد هلي مركز وحو اسكوها يستا إنه مارك أسجئ مسلمين تي تدقال يقال لي اسكوها يستا ربادية تدقه وحبا تقال كأقوني بيهل لكن هدي أنا قلنا لدقال لمي لحيين إنا نرقنا هاي تدنا هاي أغان لحيين كلمات نوع عاصو كلا هاي سوق كفافيين مركي دبنا مؤامرة كلاي سميينو فتنة سوقي بني قنقع كسميين إلى من مسلمة مسلمين تكمدنا لدلو من يهود تكمدنا ماشي لدلو أرنتاس أي مارتي أدعضي مركك بعد ونبقى حصار كسمي وهريري وحوي ويسديبين بكاس نوال الرو مدينة لقرري إلى أخرك أي الشام إن أقول ما دام بلنك يكبحين أو دل أي بلابين إيا مارتي بلنك بحيو مدينة سلاسة الله قرري مركا غزوة داس إتام يرتاب أضاها الله غزوة بني قينقاع بني قينقاع قبيلك اللي إرهدو دولمات كود اللغو دولي أي شيخ كورمي ثم بدر دبدي كاشف وحا ظاهرين وحي ظاهريين ذي كاشف وحي موجستين بمعنى أظهروا كاشف وحي موجيين يهود بني قينقاع قينقاع قبيل كلي يراهدو يعني يهود ذي أي بالشر والعداوة شر أي عداوة أي موجستين ومسلمين في عدوتين ما أي شر يقبان ببنانك سؤالكتين ويا مركب بنانك سؤالكتين فنصحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك علمه النصيحي نصيح سيئي فقالوا مركاس النصيحة ذي أي جديدا أي هذا الحلق في الجواب النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا مركاس وحير أهلين يا محمد محمد لا يغرنك يوسنك كذين من نفسك نفت هذا يوسنك كذين أنك أذيك قتلت إن أد ليس يد شيء نفرا ضد كوح ومن قريش القريش كمدة إن أد شيء أو تقول ليستي يسنك كذين النفط هذا يسنك كذين كواسو كانوا أها أغمارا كوانا وحبت قرنين الأغمار كهدو حالو جيدا الذين لم يجربوا الأمور تدعا وحبت كلا قرنين وحربضي أنا قرنين كواسو لا يعرفون القتال دقالك أنا أقولين إن الرد قال لن تيوت كأت كافي يينك كذين بير هذا يوسف نفتادك كذين إنك أذيك بير هذا رسولك كجدا عليه الصلاة والسلام لو قاتلتنا هدادنا لد قال لن تو وأنا أنا لدرتا لعرفت وحد قرن لحي أنا أنجو نحن أنجو الناس إنا النهي أيات قرن لحي تد إنا النهي تد إنا النهي بات قرن لحي حضرك تهديدك أي أشيقين أي نبي كير هذين وجو جوابين صلوات الله وسلام عليه وصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الجواب وصبر النبي وأذل قاته صبري رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله صبري وأذل قاتي على هذا الجواب جواب تسحم وأي سيئ مركي لون مسيحي دبدي وأذل قاتي وحبك مقولا لجن فروك خالو فازدادت مركز وحكرتي وزيادي جرأتهم ديرنان تودي أي مسلمين في النبي يقول ديرنان أي شيء كررت مرة دول النبي يقول صبري فأسكو أدب يقول ديرنان وكو أتكاذين حتى طاروا إلى أي كعيان يعني إلى أي كعيان في سوقهم سوق بني قينقاع سوق تحديثا فتنة فتنة أي كعيان فتنة ذا قتل فيها رجل من المسلمين ورجل من اليهود فتنة ذا قتل الذي فيها فتنة تحديثا رجل من أمن المسلمين كمد الوجود لي ورجل من أمن اليهودي يهودي كمد أهل الوجود لي ومرك هذيك أوضاعتين مرك وحي ليهين سيد ابن هشام وكليته وفي سيره أو كورين أيه وحي ليه هاي قصدني مرك تلك أهو سوق بني قينقاع فتنة كد عظيم وحوي الجبر مسلمات أو يعني مارت منقبة أهو وجه يريد بولتين أي نين ذهب كدلاليو أي أتمنى ذهب كجدنيسي ذهب كاسي كجدنيسي مركزها متكلو ذهب ككرشق السوق يجوا إنتو يمد أو يهودي كملا كبدي ويف الداعي مرد هذه طرف كذي حاسة أيو حكوسه حري مارتي فسريتي كذي ماشة قرعيدن أقيم ay ku soo xiray si markay istaagto awradeeda ay u muuqato daraadeed buu rabaa gabadhii kashif ma tabuu rabaa awradeeda banaanka timaado markii gabadhii ay istaagto hawsheedii dhameysatay ay aragtay iyadoo qaawan ay fariisato qaylisay baalil muslimuhu suuqii joogintu arkay iyo yahuudkii madaxa ka gooyay yahuudii intee isku timid bay ninkii kala muslimka madaxa ka jiray markaas way markuu nabiga kaleey salaatu wasalaam xisaarka ku sameeyay oo iimaanayay fahasarahu markaa waxa hareereeyay rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam ayaa yahuudu bani qaynuqaa ayu hareereeyay yawm sabti maalin sabtiya lin nisf min shawwal bisha shawwal yiraahda bartamaheed 15keedii sanati athaniya min alhijra sanadi labaad ee hijrada nabiga laga soo bilaabo ayuu nabiga hareereeyay way markay muddo xisaarka ku jireen shawwal 15keedii shawwal 15keedii maalin sabtiya ba nabiga uu ku bilaabay inuu hareereeyo dhinac walba laga maro go'doon la geliyo ilaa bisha dhulqaada la yiraahdo ee shawwal ku xigta 15keeda ay xisaarkaas ku jireen marka waa sadan bari taqriiban ay halka xisaarkaas ku jireen way wastaslamu markaas ay isdhiibeen ba'da 15 yawman lihilal dhulqaada bisha dhulqaada la yiraahdo ama dhulqaada qaf wal kordhiga ama wal hoos dhiga bishaas yaani dhalashadeedii laga soo bilaabay ilaa 15keedii laga gaaro markii 15kii la gaaray ay isdhiibeen 15kii qaada markii la gaaray bay isdhiibeen 15kii shawaal baan xisaarka lagu sameeyay way wastaslamu way hoggaan sameeyeen way isdhiibeen bacda 15 yooman 15 maalmood kadib lihilaalad qaada bishad qaada la yiraahdo 15keedii bay isdhiibeen way فأجلاهم مركا اسديبين ونبي حكم في سوء اسديبين فأجلاهم نبي غور ريو مدينة بوكر ري إلى أذرعات الشام الشام مقالة كتالو أذرعات اللي إله أي غرر هل كاس أقور أبو إله هل كاس مركا أقورين الشام مركا يتقين أذرعات يعني مقالة إيشان أقورين أي تقين انتو ذي بدنا مركا هل كاس شام بإله عذر وكينا يكوبا بأول حيث مات أكثرهم ayad halkaaso ma taaktaruhum badankoodi reban qoynuqa ay ku dhinteen bacda qaliili marka adiraa tageen kadi wax yar kadibna ay dhintay ay mar halka ku dhinteen marka arintaas ilaahi subhanahu wa ta'ala ghazwat bani qaynuqa hal ayad kaliye oo kaga hadla oo fi suurati aali imran ku jirto ayu rabbi kaga waramay subhanahu wa ta'ala wa rabbi leeyahay qul lil ladina kafaru satughlabuna wa tuhsharuna ila jahannam وبئس المهاد ايضا ايا مارتي ايغا لو جيدا لو اورنيا waxa ku tiraada kuwi kufaarta aha wa la idin ka adkaan qiyaamana nar jahannama la yiraahdo aya la idin soo kulmin doona sida ku dhexba nabiga la yiraahdo alayhi salaatu wasalaam amma hadalka hore ay dhahan yaani dad quraysh waxa la kulantay oo juhaalo quraysh la yiraahdo yeeshan ku kadinin hada anaga nala kulmi lahayd waxa weeye inaan dad nahay baad ogaan lahayd أبو داود ما في سنن يكسورنا أيه وغيرهم بوسوا صارين غزوة الصويق غزوة ذا وحال إلى هذا غزوة الصويق صويق أصلحان وحال إلى هذا باشا شربد إلى هذا أما مشارد إلى هذا أما أوجد إلى هذا أي صويق إلى هذا مركا محل لو قبحي غزوة الصويق وحال لو قبحي وحوي سيد أشيخ كور رمضان أبو سفيان مركي قريش laga adkaaday oo ogaaday ayuu marka aad uga xanuunsaday thumma markaas wuxuu galay nadar wuxuu ku nadaray inuu san xaasaskiisa marna xaaskiisa u dhawaan inuu san u tagin oo san janaaba ka qubaysanin madaxiisa oo san biyo taabanin ila muhammad uu ku duulo markuu cabaar joogay ninkii xaasaska ga baahan yahay marka si uu taxillatul qasam uu sameeyo balantaas uu galay nadarkaas uu u fuliyo bow door kaamin intuu soo wata 200 maaratay fardoolay intuu soo watay oo madiina tagay oo xoogaa soo tuurtuuray oo soo noqday markaas muslimiintii soo ceyrsatay markii la soo ceyrsaday bay wixii saadkay wateen oo mashaarida ay ka mid tahay shurbadu ka mid tahay bay u tuuray muslimiintii si ay isaga takhfiifiyaan ay u cararaan markaas ay maaratay qasbada sawir loogu bixiyay weeye wa nadara abu sufyaan abu sufyaan baa wuxuu nadaray bacda ghazwati badr بدر مركي دقال كيد أو دعاي كذب أيوه وحو النذر كقلي ألا يمس إنه سنتابنين رأسه ملحيسة ما أنبيه إنه ينتابنين من جنابة من أجل جنابة يعني جنابة أو قلي درتي إنه يسنقوه تابنين مركا الرأس دان مفعولك هور مركب لقينا ما أنتنا يعني فاعلك الدوام مركب لقينا حتى يغزو إلى أكدو له النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي أكدو له مدينة أكدو له إنه سن جنابة كقبيسنين أيو أرنتاس بومارة النذر كقلين فخرج مركز أبو سفيان بحي في 100 راكب لبب قل أفر دولي أسقى وتعيدا أيو مارك وطي سلاس مكة بحي وأغار مركز ويرري يعني وو يعني وو ويرري بالعريض ماشى عريض ليرهدو عريض كنا واسم محله واسم مكانه أو في ناحية المدينة مدينة جهوينك وذا كمدة مدينة ناحية ذي كمدة يعني مارد جهوينك وذا كمدة ماشى عريض ليرهدب ويرري مركو ماشي يتقي فقطعوا وحي قويين أبو سفيان يكون لسعودي أسوارا دي ديال أو من النخيل تمرتي باريه تمرتا دي كودي أي سوار كيبي قويين يعني وحي كوهر رسنا دي ديالت كيبي جمجرين قويين وأحرقوها مركاسي وحي قبين تمرتي بي قبين وقتلوا رجلين لبن النوائي دلين وفروا مركاسي سوى عرين انت مركز سميين بينما كحق يد أسوى عرين سوى الله بطيوه وآت الخبر وركي أي وحا أو قيمي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أي وركي سوى قاري أبو سفيان أو لوضع بقل وطئنه تمرتي نقبي ديدت كيدي إيا بارت ديد كيدي أو مارت قو قوي لبن المسلمين تكملنا إنه دلي باورك سو غاري مركي نبي ورك او يمد او ورك سو غاري فطاردهم اي فطاردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ايا سو عيرسدي او عيدن كسو دبا قاتاي ولكنهم ابو سفيان يذكي لسعدي افلطوا وي بحسدين او نبي ما اوسن قبانين ويا مركاسي وطرحوا وحي تورين اثناء فرارهم انت ارديين اردكودي انت كجيرين اي كثيرا ان بدن او من السويقي شربتي اهي تورين اي والازواد الزاد في ايوتين اي اسكف اي اسكف تورين ما هي تورين ليتخففوا الى فضوا هذا درتي يعني انا يصير عصلينه لقى دبا ايمانين دراديت بمركز حسابك ايوتين با اي تورين وي وبلغ المسلمون مسلمين في مركز وي سو غارين نبي يا صحابه لا سعتي في مطاردتهم ابو سفيان اي ددك لا سعدي عيرشغودي اي عيرسن اي رعدين اي رعدين اي أي وحي قارين إلى قرقرة الكدر ماشي قرقرة الكدر اللي يراد واسم موضعه مكان مال أهويا وأن مال أليق مدينة أن آدو قفو قيم مال مدينة كفو قيم أي قرقرة الكدر اللي يراد أي هلكاسي قارسي وعيرسني ولكنهم أبو سفيان يرقي لسعودي فاتوا وي بحصدين والنبي يسحابه يسوي كبحصدين وي وحمل المسلمون مسلمين تين وي سوقاتين السويقة وحي أي داتشان يعني مارتي زادكي إيو شربدي وحي أي ردين أي سوقاتين فسميت مركزة غزوة روحة لغمة قعابة بغزوة السويقي غزوة السويق بلغمة قعابة وحكرة لغمة قعابة وبغزوة قرقرة الكدري قرقرة الكدري نوى لغمة قعابة وي مقعصر وإليه ذهوية الله بالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد.